طاب بالقلب طائف من سناك طاب بالقلب طائف من سناك فتجليت واحدا فدعاك قد خلقت الودود قد خلقت الوجود والإنس والجن وهذه الشموس والأفلاك وتفردت بالجلال أن أكون في من عصاك.